أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا. بعد ما ذكر المسلم مقدمات يستنتج من هذه المقدمات الأربعة استحالة اجتماع الأمر والنهي، إذ مقتضى المقدمة الأولى هو التزاد الأحكام، ولازم التزاد الأحكام استحالة حكمين في موضوع واحد لكونه مستلزما اجتماع الزبتين. ومقتضى المقدمة الثانية أن متعلق الحكم الأمر والنهي هو المعنون، أي فعل المكلف لا العنوان، كالصلاة والغسل. ومقتضى المقدمة الثالث أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فتعدد العنوان كالغسل والصلاة كالغسلية والصلاتية لا يوجب تعدد المعنون وهو الحركة في الدار المخصوبة. فالنتيجة أن متعلق الأمر والنهي يكون أمرا واحدا وجودا وماهية، فيلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد وهو مستحيل. يلزم اجتماع الضدين لأن الحكم بالوجوب والحرمة هما متزادان، فيلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد وهو مستحيل. هذا هو تقريب القول بالاستحالة بعد المقدمات الأربعة. ولهذا يقول المسنف: إذا عرفت ما مهدناه من المقدمات عرفت أن المجمع أي مورد اجتماع الأمر والنهي حيث كان واحدا وجودا وذاتا، وجودا وماهية كما هو مقتضى المقدمة الرابعة، كان تعلق الأمر والنهي به أي بالمجمع محالا لكونه مستلزما لاجتماع الضدين في موضوع واحد. ولو كان تعلقهما به بعنوانين، ولو كان تعلق الأمر والنهي بالمجمع بعنوانين أي بعنوان الصلاة والغسل، ولكن تقدم في المقدمة الثالثة أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، متعلق الأمر والنهي هو المعنون وتعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، لما عرفت من كون فعل المكلف وهو المعنون بحقيقته وواقعيته السادرة عنه هو المتعلق للأحكام، نفس فعل المكلف هو المتعلق للأحكام وهو واحد لا بعناوين أبطار عليه، ليس متعلق الأحكام عنوان هذا الفعل كالغسلية والغسلاتية كي يقال ليس بمستحيل اجتماع الأمر والنهي لتعدد المتعلق. لا، ليس الأمر كذلك، متعلق الأمر والنهي ليس عنوان، هو نفس المعنون، والمعنون يكون واحدا. وأن غائلة اجتماع ضدين في المجمع لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالتباين للأفراد. هذا الكلام من المثني دفء للتوهم، وهذا التوهم في الحقيقة من المحقق القمي صاحب القوانين دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي. توهم جواز اجتماع الأمر والنهي تقريب هذا التوهم قبل دفعه وقبل الجواب عن يتوقف على مقدمة وهي المقدمة أن متعلق الأمر والنهي ليست تبيئة من حيث هي ما هي من حيث هي إذا ما هي من حيث هي كما في علم الفلسفة لا يترتب عليها شيء من الآثار، ليس بموجودة ولا بمعدومة ولا بواجبة ولا بحرام، غاية الأمر متعلق الأمر والنهي هي الماهية، ولكن مقيدة بقيد الوجود. الماهية مع قيد الوجود يترتب عليها الأثر، تقع مطلوبة بحيث يكون تقيد داخلاً والقيد وهو الوجود يكون خارجا. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نتيجة هذه المقدمة هو جواز اجتماع الأمر والنهي، إذ متعلق الأمر السلام متعلق النهي الغصب، وهما أمران متغايران. نعم، تبيئة السلام بشرط الوجود تكون متعلق للأمر ومتعلق للنهي، ولكن الوجود خارج عن متعلق الأمر والنهي. فهما مع قطع نظر عن الوجود اثنان، فلا يكون اجتماع الأمر والنهي مستحيل لتعدد متعلقهما. نعم، ما هو واحد كوجود السلا والغش خارج عن متعلق الأمر والنهي. هذا هو تقريب هذا التوقف. فنظرا إلى هذا يجوز اجتماع الأمر والنهي. ثم يقول المصنف غائلة الاجتماع لا ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالتباين للأفراد. لماذا لا ترتفع؟ الجواب عن هذا الإشكال أن عنوان الغش ليس متعلقا للأمر للنهي، وعنوان سلا ليس متعلقا للأمر، بل تقدم في المقدمات الثلاث أن متعلق الأمر والنهي هو المعنون أي فعل المكلف كالتسلف في الدار المغصوبة، وهذا الفعل واحد، وتعدد عنواني لا يجب تعدد هذا المعنون، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد. فتعلق الأوامر والنواهي بالتباين لا يجدي في دفع هذا الإشكال، أي في دفع محذور لزوم اجتماع الجنتين في موضوع واحد. هذا هو الجواب من المسنف. ولهذا يقول المسنف: فإن اجتماع وأن غاية اجتماع الزدين أن غائلة اجتماع الزدين في المجمع لا تكاد، هذه الغائلة لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالتباين للأفراد، فإن غاية تقريب هذا التضخم أنه يقال أن التباين من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية مثلا كحرارة النار، والآثار العقلية كتحيز الجسم، أن التباين من حيث هي وإن كانت ليس إلا هي ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية، إلا أنها أي إلا أن التباين مقيدة بالوجود مع قيد الوجود، بحيث كان القيد الوجود خارجا والتقيد أي تقيد الطبيعة بالوجود داخلا، الطبيعة مقيدة بالوجود صالحة لتعلق الأحكام بها، صالحة لتعلق الأحكام بالتباين صالح. ففي الحقيقة الحكم متعلق بالطبيعة، طبيعة الصلاة طبيعة الغسل، وهما متعددان متغايران، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فيجوز اجتماع الأمر والنهي لتعدد متعلقهما. هذا هو التقريب وهذا التوهم. ومتعلق الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لأن متعلق الأمر والنهي طبيعة، والطبيعة هنا متعدد، طبيعة الصلاة وطبيعة الغسل، لا يكون متحدا لا في مقام التعلق البعث والزجر ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار. فلا يلزم اجتماع الزدين أي اجتماع الوجوب والحرمة لا في مقام السبوت ولا في مقام الامتثال، لا يلزم لا في مقام الثبوت الحكم ولا في مقام الامتثال. وأما عدم لزوم اجتماع الأمر والنهي في مقام الثبوت لأن متعلق الأمر طبيعة السنة، متعلق النهي طبيعة الغصب، وهما اثنان، هل يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في مقام الثبوت والتشريع؟ لا. أما في مقام الإثبات فحينما يسلي في الدار المغصوبة يسقط الأمر بالامتثال، غاية الأمر يتحقق عصيان النهي، فيسقط الأمر بالامتثال ويسقط النهي بالعصيان، فهل هنا اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ لا، ليس هنا اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فلا يلزم الاجتماع لا في مقام الثبوت ولا في مقام الامتثال ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار. وأما في المقام الأول أي في مقام الثبوت والتشريع فلتعددهما، أي لتعدد متعلق الأمر والنهي بما هما متعلقان لهما للأمر والنهي، وإن كان متحدين في الوجود فيما هو خارج عنهما، أي خارج عن متعلقهما، بما هما كذلك، بما هو هو هما متعلق الأمر والنهي. فما يتحد به وهو الوجود ليس متعلق الأمر والنهي، وما هو متعلق الأمر والنهي كالطبيعة الغسل وطبيعة السلاء ليس واحدا، ليس واحد متعدد، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا هو تقريب هذا التوهم. يقول المسنف في الدفع هذا التوهم: وأما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإتاء والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان، ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد. هذا الاستفهام يكون إنكاريا، أي لا يلزم اجتماع الحكمان في واحد لا في مقام السبوط ولا في مقام الامتثال. وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعدما عرف من أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنى. هذا هو الجواب المسند عن هذا التوهم. فمقتضى هذا التوهم هو جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فيكون هذا دليلا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما دفع هذا التوهم أنه قد عرف في المقدمات الأربع أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وعرفت أن متعلق كل من الأمر والنهي هو المعنون، المعنون هو الفعل المكلف كالحركة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة أي الحركة في الدار المغصوبة متعلق للأمر ومتعلق للنهي، وهذا الفعل من المكلف يكون أمرا واحدا، وتعدد العنوان بأن هذه الحركة معنون بعنوان الثلاثية ومعنون بعنوان الغسية، تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، لا يوجب تعدد هذا الفعل من المكلف، فمتعلق الأمر والنهي هو المعنون وهو واحد، فيلزم اجتماع الزدين في موضوع واحد وهو مستحيل. هذا هو الجواب. وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعدما أردت من أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، لا وجودا ولا ماهية كما تقدم في الماهي في المقدمات الأربعة، ولا تنسلم به وحدته، أي لا تنسلم بتعدد العنوان وحدة المعنون أصلا، ومتعلق الأمر والنهي هو المعنون، وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، وأنها أي العنوانات كالغزو والسلاء إنما تؤخذ في المتعلقات، في متعلق الأمر كالسلاء عنوان السلاء، ومتعلق الغزو متعلق النهي كعنوان الغزو، يؤخذ بما هي حاكيات، بما هي حاكيات الفعل المكلف، وفي الحقيقة متعلق الأمر هو فعل المكلف، متعلق النهي أيضا هو فعل المكلف، كالعبارات، كما أن الألفاظ والعبارات حاكيات عن المعاني. ليس العنوانات بما هي هي على حيالها واستقلالها متعلقة لكل من الأمر والنهي، فالمتعلق هو المعنون والمعنون يكون واحد، وتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فيلزم الاستحالة، فيلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد. هذا هو ملخص الجواب عن هذا التوهم، كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدما لوجود التبيئة المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا زيل في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى دفع توهم آخر، ولازم هذا التوهم الثاني أيضا هو جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فهذا التوهم الثاني أيضا من أدلة القائلين بالجواز، أي بجواز اجتماع الأمر والنهي. تقريب هذا التوهم الثاني يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أولا أن متعلق الأمر والنهي هي التباين، هذا أولا، والثانية أن الفرد يكون مقدما للتبيعة، فرد التبيعة لا عين التبيعة، مقدمة كي يكون مغايرا لذي المقدمة وهي التبيعة، هذا ثانيا، وثالثا يجوز اجتماع وجوب الغيري أفضل، يجوز اجتماع النهي مع الوجوب النفسي، هذا الأمر الثالث. نتيجة هذه المقدمة أن متعلق النهي هي هذا الفرد، أي السلة في الدار المغصوبة، هذا الفرد متعلق الأمر هو السلة الطبيعة لا فرد، فهذا الفرد محرم ومقدمة للطبيعة، مقدمة تكون محرم، هذا الفرد تكون محرم، وهذا الفرد باعتبار كونه مقدمة غير طبيعة السلام، فهما أمران، مقدمة هي الفرد الواجب هي طبيعة السلام، فطبعا لازم هذا متعلق النهي مغاير لمتعلق الأمر، الفرد مغاير للطبيعة، فيجوز اجتماع الأمر والنهي للتعدد المتعلق. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقرير هذا التوهم الثاني. أجاب المصنف عن هذا بجوابين، الجواب الأول أن الفرد فرض الطبيعة ليست مقدمة للطبيعة، بل فرض الطبيعة هي عين الطبيعة، عين الطبيعة، والشاهد على ذلك أن ذو المقدمة لا يجوز حمله على المقدمة، الوضوء مقدمة للصلاة، الصلاة ذو المقدمة لا يسع أن يقال الوضوء صلاة، ولكن بخلاف حمل الكل على الفرد، زيد فرد للإنسان يقال زيد إنسان، ففي محل الكلام هذا التصرف الخارجي فرد متعلق للنهي، ولكن عين السلام، عين السلام، أين متعلق الأمر؟ فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو مستحيل، هذا أولا. وثانيا هذا إنما يجدي لو قلنا بأن هذا التصرف فرض للتبعتين، مقدمة للتبعتين، وقلنا أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون على هذا الفرض، وقد تقدم سابقا أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فهذا التوهم أيضا فاسد. ولهذا يقول المصنف وكما ذهلنا مما ظهر مما حققنا أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود التبيئي المأمور به كالصلاة في الدار المغصوبة أو المنهي عنها، وأنه لا زيل في كون المقدمة محرمة، هذا الفرد محرم لا زيل في امتثال الواجب في صحة الواجب وهو الصلاة في صورة عدم الانحسار بسوء الاختيار. ظهر الجواب وفساد هذا التوهم، وذلك هذا هو بيان فساد هذا التوهم مضافا الى وضوح فساده، وان الفرد هو عين التبيئي لا انه مقدما للتبيئي. عين التبيئي في الخارج كيف والمقدمية، اي كيف لا يكون الفرد عين التبيئي في الخارج والمقدمية تقتضي الاثنينية، مقدمة شيء وذو المقدمة شيء بحسب الوجود، ولا تعدد هنا في محل الكلام، ليس هنا اثنينية، فليس المقدمة كما هو واضح. هذا هو الجواب الأول، مضافا إلى هذا الجواب أنه إنما يجدي هذا التوهم يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، لو لم يكن الفرد وهو المجمع واحدا ماهية، المجمع واحد ماهية، فيلزم تعلق الأمر والنهي به مستلزم لاجتماع الزبدين كما تقدم غير ماذا. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أي بحسب الماهية أيضا واحد. ثم الاستدلال على القول بالجواز، بعدما فرغ المصنف عن الاستدلال على القول بالامتناع وهو مختار المصنف، بدأ في أدلة القائل بالجواز، القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي استدلوا بأمور منها هذا الدليل، هذا الدليل الأول. وهذا الدليل الأول هو الاستدلال بالقياس الاستثنائي في الحقيقة، فيقال أنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، لو لم يجوز الاجتماع لما وقع نظيره في الشرع، والتالي باطل، أي عدم وقوع النذير باطل لوقوع النذير، فالمقدم مثله، أي عدم الجواز أيضا باطل، فالنتيجة هي جواز اجتماع الأمر والنهي. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين، الأول بطلان التالي، والثاني الملازمة بين المقدم والتالي. أما بطلان التالي وهو عدم الوقوع فواضح، قد وقع اجتماع الحكمين في الشرع نظير اجتماع الوجوب والحرمة. إذ الأحكام الخمسة متزادة، ليست تزاد مختصا بالوجوب والحرمة، بل الوجوب مع الاستحباب بينهما تزاد، مع الإباحة أيضا تزاد، مع الكراءة أيضا تزاد، مع أنه قد اجتمع الوجوب والكراءة كالصلاة في الحمام. صلاة في الحمام واجب ومكروه، مع أن الجميع يحكم بصحة الصلاة في الحمام. وكذلك اجتماع الاستحباب والكراءة كالصوم في يوم العاشورة مستحب ومكروه، اجتمع الكراءة والاستحباب. الصوم في السفر أيضا، الصوم باعتبار كونه صوم مستحب، باعتبار كونه في السفر يكون مكروها. فقد جمع حكمان متزادان في موضع واحد في هذه الموارد، هذا معنى بطلان التالي. وقع اجتماع الحكمين في موضوع واحد، عدم الوقوع باطل، إذ وقوع الشيء أقوى دليل على إمكان الشيء، على جواز الشيء، فنستنتج من الوقوع إمكان الاجتماع وجواز الاجتماع، والمقدم وهو استحالة وعدم الجواز أيضا باطل، فالنتيجة هي الجواز. وأما الملازمة بين المقدمة والتالي فهي ثابتة، لو لم يجوز لما وقع نظيره. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فلو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لما وقع نظيره، وقد وقع. فالملازمة أيضا ثابتة. هذا ملخص الدليل الأول على الجواز، أي على جواز اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، منها إنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نزيله، وقد وقع، إشارة إلى بطلان التالي، وقد وقع في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة مثلا، وفي الحمام مثلا اجتمع في الصلاة في مواضع التهمة الوجوب والكراهة، وكذلك في الحمام الوجوب والكراهة إذا كانت الصلاة واجبة، الاستحباب والكراهة إذا كانت الصلاة مستحبة، والصيام في السفر، الصوم في نفسه مستحب في السفر يكون مكروه، وفي بعض الأيام كيوم العاشوراء الصوم محكوم بالاستحباب والكراءة معا. فبطلان التالي عدم الوقوع باطل، قد وقع. وأما الملازمة، بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما، أي حكمين، لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع التعدد الجهة. لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في اجتماع الأمر والنهي، أي الوجوب والحرمة، لما كان مجديا في موارد آخر أيضا كهذه الموارد، لعدم اختصاصهما، أي لعدم اختصاصهما من حكمين آخرين من بين الأحكام بما يوجب الاجتماع، بما يوجب الامتناع من التزاد، أي لعدم اختصاص الوجوب والحرمة من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التزاد، بدأت التزادها، التزاد الأحكام بأسرها والتالي باطل، أي عدم الوقوع باطل لوقوع اجتماع الكراء والإيجاب أو الكراء والاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء، ولو في الحذر مثلا، ولو كان الصيام في عاشوراء في الحذر أيضا يكون مكروها ومستحبا، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة كالصلاة في البيت أو الاستحباب كالصلاة في المسجد في مثل الصلاة في المسجد أو الدار. هذا ملخص توضيح هذا الدليل والجواب عنه.